عشان ممكن يقابلك كتير أدلة من السنة ولكنها أدلة غير صحيحة. فعشان يكون كلامك في نصابه الأصلي ولا تنسب لله سبحانه وتعالى ما لم ينسبه ربنا سبحانه وتعالى لنفسه وما لا ينسبه له نبيه ومصطفى صلى الله عليه وسلم، وتصبح أنت من يعني المتبعين الذين يعني يفترون على الله الكذبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفينا من ذلك وإياكم، وإن كان بقصد أو بغير أو بغير قصد. فالواجب عليك أن تقف عندما وقف عنده الكتاب وعندما وقفت عنده السنة، خاصة في التعامل مع أسماء الله وصفاته. ولكن لما بينا لحضراتكم أن هناك صفات ذاتية، صفات ذاتية وصفات فعلية، يعني صفات الذات وصفات الإيه وصفات الفعل. وبينا لحضراتكم أيضا أن صفات الذات هي إيه يا أخوانا، صفات الذات هي إيه، هي التي لا تنفك، لكن تعرفنا إحنا بيها، التي لا تنفك عن إيه، عن ذات الله. الصفات الذاتية تعريف مبسط، هي الصفات التي لا تنفك عن ذات الإيه، عن ذات الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا عايزك تعرف إن يعني الصفات يعني على قسمين أو على ضربين، صفات ذات وصفات إيه وصفات أفعال. ماشي قلنا؟ يعني المعنى في كلمة صفات ذات إن الذات، ذات الله يعني، مستحقة لمعناها استحقاقا، لازما لازما، ولا لأي معنى كان سواها. هي المعنى ده صفة ذات معناها، ولذلك قلت لك هي التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. والمعنى أنها إيه، ملازمة للذات، الصفة ملازمة للذات دائما. طب نشيل الصفة دي ونجيب حاجة بدلها تدي نفس المعنى يعني؟ لا، يعني نشيل هذه الصفة ونجيب حاجة بديلة توصلنا إلى نفس المعنى اللي تعطيه الصفة. نقول لك لا. ليه؟ لأن هذه الصفة جاءت بكتاب أو بسنة ملازمة لذات الله جل في علاه، لن تبدل وتغير ولا أنا أبدل وأغير. المسألة إيه؟ توقيفية. المسألة إيه؟ توقيفية. عشان يجي واحد يقول لك إيه؟ طب ما نشيل الصفة دي ونجيب كلمة أخرى، ماشي، ونحطها بديل وهي هتدينا نفس المعنى. فتقول له أه والله. فنقول مثلا إن الله مثلا إيه؟ يعني إن الله يرى. يا أخي بيقول لك لا، يعني أقول إن ربنا بيشوف نفس المعنى. ماشي يا أخوانا؟ يعني مثل هذه الصفات لا تتحدث فيها إلا بكتاب وسنة، لأنك تتعامل مع العلي الأعلى، تتعامل مع الإيه؟ مع الله سبحانه وتعالى. ماشي؟ فتلاقي واحد يقول لك الله ربنا عاوز كده، تقول له ربنا يريد، يقول لك إيه المشكلة؟ يعني أنا كده غلطت وربنا يريد يعني عاوز، تقول له اه صح انا هتلفى معاك. لا، هي مش لفى معاك، هي لفى معه، لان الارادة غير العوز، والعياذ بالله. ربنا تعالى الله سبحانه وتعالى عن العوز، تعالى الله سبحانه وتعالى عن العوز، لكن الذي يريد الشيء يأخذه على طول، خلاص عايز يريد يأخذ. انما العاوز ده ها اللي هو عنده ايه، عنده نقص، فممكن ياخد، ممكن تديله، ممكن يزيد دروش، فتعالى الله سبحانه وتعالى عن الايه عن النقص وعن العوز. فيبقى ايه؟ يبقى صفات الله سبحانه وتعالى توقيفيه. تشيل كلمه وتحط كلمه تشيل معنى وتجيب لا لا ابدا. ولذلك بيقول ايه؟ ان صفات الذات مستحقه لمعناها استحقاقا. هو المعنى ده وهي الكلمه دي هي الصفه دي والمعنى ده. ولذلك بيقول لك صفة ذات لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى. ولما اقول لك لا تنفك عن ذات الله يبقى ايه؟ كصفة وكمعنى. صفة ومعنى ماشي اخوانا؟ ده ايه؟ يبقى دي معنى كلمة صفات ذاتية. انا بقول لك ايه الصفات الذاتية رغم ان احنا كلامنا في الفعلية بس عشان تطرح لك الايه؟ تطرح لك الامور والتفرق. ماشي؟ اما بقى صفات الافعال اللي احنا بنتكلم فيها النهارده وبنجيب ادله عليها من السنه الصحيحه بنقول لحضرتك ان صفات الافعال دي تنفك عن ذات الله. الاولى لا تنفك، صفات الفعل تنفك عن ذات الله. بس انا عايزك تخلي بالك معايا شويه. يعني هي بتوجد ولا لا توجد؟ صفة الفعل توجد بوجود شيء، ما هو الشيء؟ صفة الفعل توجد بوجود شيء، ما هو الشيء الذي توجد بوجوده صفة الفعل؟ أحسنت يا رجل، تمام، رائع جدا. الفعل نفسه، الفعل نفسه إذا وجد الفعل إن وجدت خلاص الصفة. خلاص يا أخوانا؟ يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ صفة تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى ولكنها تجب وتكون محققة بوجوب الفعل. تجب بوجوب الايه؟ تجب بوجوب الفعل. طب قبل وجوب الفعل تجب الصفة؟ قبل وجوب الفعل هل تجب الصفة؟ لا. تمام. لا لا يا رجل، قبل وجوب لا تجب، هي موجودة لكنها لا تجب، لا تجب وجوب وجود الصفة. والله سبحانه وتعالى ماشي ينزل في السلسلة، مش عايز اقرب امثلة دلوقتي، خلينا في الأول. لكنها لا تجب، عايز نمشي معاك خطوه خطوه عشان الامور تتطور. يبقى ايه؟ يبقى لا تجب. طالما ان انت قلت لي ان هي ايه؟ تجب بوجوب الفعل نفسه، تمام؟ طب الفعل نفسه مش موجود. ها؟ الفعل نفسه مش موجود؟ لا تجب. لا ايه؟ لا تجب. مش فاهم؟ يعني لما نقول الله سبحانه وتعالى حي أو قادر أو عالم، مش دي كلها صفات؟ صفات الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الصفات ملازمة لذاته سبحانه وتعالى ولا مش ملازمة؟ ملازمة، صح كده؟ صفات ملازمة لذاته، فهو دائما حي، دائما سبحانه وتعالى قادر جل في علاه

كيفية النزول؟ تمام أحسنت. ينزل كيف ما شاء. نتوقف ملناش كلام. احنا نثبت ما اثبتته السنة ان الله ينزل الى السماء الدنيا. ازاي؟ ما نعرف. كيف؟ ما يخصناش. اياك ان تتخيل النزول او تقول مثلا ايه ان الله ينزل، فالله سبحانه وتعالى يعني هل هو لما نزل خالي مكانه الذي كان فيه، خلاص المكان الذي كان فيه رسول الله خلاص بقى فاضي فشحة؟ طب لما نزل يعني يأتي إليك بعد النزول إيه اللي بيحصل؟ الصعود. تقول بقى ربنا نزل واخر النهار ايه اللي حصل، اخر التلتين ايه اللي حصل بقى؟ صعد ربنا تاني. ينفع تقول ربنا صعد الى السماء مرة اخرى بعد نزوله؟ ينفع يا اخوانا؟ لا. ليه؟ عشان انا ما بقولش من رأيي ولا من دماغي، ما بتكلم، ما بشبهش، مش بتخيل واحد نزل يبقى كيف هيرجع يطلع تاني. العقل هنا يقف تعامل بالقرآن بالكتاب والسنة، فلم يثبت يبقى خلاص. طالما انه لم يثبت يبقى انا لا اثبته. خلاص يا خلا. طيب الله سبحانه وتعالى ينزل؟ ايوه ينزل بصفة فعل. يا شيخ الله طيب مش عايزين نفصل في الحديث كتير عشان يقعد كده مرات ومرات. وايضا جاء في حديث الشفاعة ان الله سبحانه وتعالى يأتيهم على صورته التي يعرفون، فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا. هذا الايه الحديث يأتي بصفة الايه، صفة الاتيان، صفة الايه، صفة الاتيان، وهي صفة ايه، وهي صفة فعل. ماشي قلنا عشان ما تفهمش يبقى الله سبحانه وتعالى يأتي تفهم اللي يأتي بصورته، يأتي بصورته تعالى الله سبحانه وتعالى ذلك ان الله صفة ايه، صفة اتيان لا الصورة نفسها. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه، كل هذا إيه، كل هذا من صفات الأفعال، إن الله إيه يقبض أو تكون السماء بيمينه، بيمينه ويقول أنا الملك، أنا كذا، أنا كذا، هل من كذا، هل من كذا، الحديث المعروف. فهي صفة إيه؟ صفة فعل أيضا، إن الله يقبض يوم القيامة الأرض، لا يقبضها أي يقبض الأرض يوم القيامة، يبقى دي صفة إيه؟ فعل. وتكون السماوات في يمينه؟ نعم، تكون السماوات في يمين الله سبحانه وتعالى، هذه أيضا صفة إيه؟ هذه أيضا صفة صفة فعل. كمان عندنا من السنة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نتكلم عن الفنة كلها في البخاري ومسلم، ماشي، ما صح عن أي حديث بقول هنا دلوقتي هو عند البخاري ومسلم. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي، كتب بيه بيده. إثبات صفة اليد من السنة. ماشي، قلنا أن الله كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. وأيضا فيما احتج فيه آدم وموسى، وقال آدم يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وحط لك التوراة بيده، فهذه أيضا صفة الكلام وصفة اليد بدليل من السنة، صفة الكلام وصفة اليد وصفة اليد، كل هذه أدلة على صفات الأفعال من السنة. يعني صفة الكلام وصفة اليد يعني خط بيده فعل، خط بيده يعني هذا فعل فعله الله سبحانه وتعالى بيده. ماشي، والكلام فعل، والكلام أيضا إيه إن الله استطاق الكلام فالكلام أيضا فعل. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى في الحديث المشهور يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فكل هذه صفات الأفعال ثابتة في سنة نبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، لأنه كان لا يحتاج إلى ذلك، ولكن يعني حتى لا أدخل في سؤال غيره عشان ما يبقاش فيه بس مشكلة مع الأخوات اللي بيسجلهم أو بيقربهم، يبقى كل سؤال قائم بنفسه. السؤال رقم 63 كنت أدخل فيه اللقاء الماضي، اللي هو هل يستقبل كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقفية؟ السؤال ده أنا وضحت فيه كثير قوي من الكلام اللي أنا خليت معه فيه النهاردة في السؤال رقم 62، لما حيراجع السؤال رقم 63 إن شاء الله تعالى، كمان السؤال 63 بإذن ربنا سبحانه وتعالى يعني إيه في لما يجي نتكلم في الأسبوع القادم في السؤال 64 يعني هنوضح لكم بعض الأشياء أيضا في السؤال رقم 63 حتى تقترح الرؤية أكثر وأكثر، ويقترح معها السؤال رقم 62 في أسئلة الأسبوع تعالى. يعني أن يعني يعلمنا وينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. هذا أيها الأخوة والأخوات، وأكتفي معكم بهذا الحد، داعينا الله عز وجل أن يوفقنا إياكم إلى ما فيه الخير. هذا وما تجدونه يتوافق مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وما وجدتموه في هذه المادة يتعارض مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فردوه، واعلموا أن منه براء. هذا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.